بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هو هذا السؤال الصحيح، يعني السؤال الصحيح ماذا جوابه؟ أن المهدي إذا خرج لن يختلف الناس عليه، لن يختلف الناس، بمعنى يعني هذا كيف أشرحها، سيأتيه جيش من الشام، هذا الجيش يخسف به قبل أن يصل ببيداء من الأرض، يعني بجوار المدينة بين مكة والمدينة. الخسف بهذا الجيش لإخراجه هو أكبر دليل على أنه المهدي. لكن هذه مثل لما تكلمت عن الموت، يعني يجي واحد يقول القبر، ما القبر؟ هذا لن يخبرك به إلا ميت شاهد القبر، والميت لن يخرج حتى يخبرك. فهذه مثلها. المهدي هو هذا عظمة سلطانه، عظمة قوته، عظمة ما أتاه الله جل وعلا، أنه يقع في القلوب أنه المهدي ويسلم له ويبايع بين الركن والمقام ويبدأ ينتشر. يعني لن يحدث هناك خلاف على أنه المهدي، واضح؟ يعني وقتها سيؤتيه الله علامات، سيؤتيه الله براهين، سيقذف الله في قلوب الناس على أن هذا هو المهدي. أن هذا هو المهدي. ولذلك كل من قال به الآن بالادعاءات هذه، وهذه جاءت في وصية بعض السلف، قال إن المهدي إذا جاء ستعرفه. والآن يحصل قضى ابن تومرة، عبد الله بن ميمون القداح، المهدي العباسي، محادثة شيمان، ما قبله وما بعده، كلها يعني حتى ينسبون، لما أقرأ هذا عنهم بصراحة، عن جماعة تكفير الهجرة في مصر، أنهم نسبوا إلى أحد زعمائهم أنه هو المهدي. هو المهدي ثم قتل. وطبعا المهدي لن يقتل بهذه الطريقة. كلهم يؤمل أن يملأ الأرض جو عدلا كما ملئت جورا وظلما. لكن كما قلت، لما جاءت أحاديث ضعيفة في الباب، وفرق طائفة الشيعة هدان الله وإياهم الحق بالغوا في هذا الأمر، فبعض الناس إذا قرأ في الباب يقرأ هذا مع هذا مع هذا، التناقض لا يكون بين الأشياء الصحيحة، لكنك إذا جمعت الصحيحة مع الضعيف مع الموضوع مع الأساطير لابد أن يحصل شيء من التناقض، لابد أن يحصل شيء من التناقض، لأن المصدر اختلف، وإذا اختلف المصدر لابد أن يكون هناك تناقض. فالمصدر الحقيقي قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تجمعه بأساطير الناس ورواياتهم واستنباطاتهم وأمورهم لن تصل إلى